ما خرجت. هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وعظمة الهجرة ليست في كونها سفرًا من مكة إلى المدينة، فما أكثر المسافرين بين مكة والمدينة قديمًا وحديثًا، لكن عظمة الهجرة تتجلى في سمو الغاية التي يحملها كل فرد من المهاجرين، تاركًا أهله وبيته ومصالحه وراء ظهره، ضاربًا بها عرض الحائط من أجل مصلحة الإسلام الكبرى، وهي تأسيس مجتمع جديد في المدينة. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما دخل المدينة استقبله أهلها بالحفاوة والترحاب، وهو مظهر يختلف كل الاختلاف عن المظهر الذي كان يراه في مكة، فبينما كان من البغض في مكة كان الحب هنا والإكبار في المدينة، فأيقن عليه الصلاة والسلام أن الله قد أذن لدينه بالنصر، وأن العقيدة التي ظل يضع قواعدها 13 عاماً على أساس الإيمان الصادق بالله وحده قد آن لها أن تؤتي ثمارها. وعلى هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بالإسلام في المدينة عالمًا جديدًا، عالمًا نظيف المشاعر، نقي الضمائر، مكفول الحرمات، مصون الحضرة والغيبة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا تتبع فيه العورات، ولا يتعرض فيه أمن الناس وكرامتهم وحرياتهم لأدنى مساس. وعلى هذا الأساس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المجتمع الجديد في المدينة. كانت الدعائم التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام في المدينة أن نظم العلاقة التي تحيط بالمسلم من كل جانب، صلة المسلم بخالقه بربه، فكان بناء المسجد رمز إحسان الصلة بين العبد وبين خالقه، وصلة المسلم بإخوانه من المسلمين، فكان الركن الثاني وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وعلاقة المسلم بغير المسلمين، فكان دستور المدينة الذي كان أساساً للتعايش السلمي بين البشر. تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودات لنعيش مع مصنع الأبطال والرجال، مع مصنع الرجال الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام عن دور المسجد وأهميته في بناء الأمة، عن رسالة المسجد الحقيقية في إصلاح المجتمع. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أهمية المسجد في حياة المسلمين، فكان أول عمل فكر فيه في مدة إقامته القليلة في ديار سالم بن عوف وهو في طريقه إلى المدينة، حتى قبل أن يدخل المدينة بنى مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، ونزل فيه أو في المسجد النبوي قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولما دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم كان أول مؤسسة أنشأها أن بنى مسجده العظيم، فكان يعمل فيه بيده، يحمل الأحجار على كتفه وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأصحابه من ورائه يعملون معه، يحملون الأحجار على كواهلهم وهم ينشدون: لا يستوي من يعمر المساجد، يعمل فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى ودار الدولة الإسلامية الكبرى. كان مدرسة تلقن العلم والعمل وتطهر الروح والبدن وتبصر بالغاية والوسيلة وتعرف الحق والواجب. مدرسة تهتم بالتربية قبل التعليم وبالتطبيق قبل النظريات وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. كذلك كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام دارا للدولة، فيه يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم العمل للعاطل والعلم للجاهل والمعونة للفقير، يرشد إلى الأمور الصحية والاجتماعية، يذيع الأنباء التي تهم الأمة، يلتقي سفراء الدول، يرتب جنود المعارك في الحرب، ويبعث الدعاة والمندوبين في السلم. وتلك رسالة المسجد في الإسلام، وهذا هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. تم بناء المسجد ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية البساطة. فراشه الرمل والحصباء، وأعمدته جذوع النخل، وسقفه الجريد، وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه، لكن هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. هذا البناء المتواضع الساذج هو الذي ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. فلا عجب إذن أن يتخرج من بين جنبات مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن القادة أمثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، ومن القراء أمثال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، ومن العلماء أمثال عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت، ومن السفراء والدبلوماسيين أمثال عمرو بن العاص وجعفر بن أبي طالب ومصعب بن عمير، ومن فضليات النساء أمثال عائشة وحفصة وفاطمة وغيرهن من نساء المؤمنين. تخرج من بين جنبات مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الشعراء أمثال عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت. كان الثلاثة يمثلون وزارة الإعلام للنبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن للعرب ساعتها إذاعة ولا تلفاز ولا قنوات فضائية، إنما كانت قصائد الشعراء التي يسير بها الركبان في كل مكان. ولذا لما تطاول المشركون على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فشتموه في أشعارهم، قام حسان بن ثابت منافحا مدافعا عن جناب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قصيدته التي سارت مسير الشمس في الدنيا مخاطبا أبا سفيان بن الحارث قائلا: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت مباركا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هكذا كان المسجد في حياة المسلمين. المسجد في حياة الأمة ليس ديرا للرهبنة ولا تكية للدراويش ولا زاوية للمتعطلين، المسجد انطلقت منه صيحات تدعو الأمة لأن تحتل مكانها في الصف الأول بين أمم العالم، أن تحتل مكانها اللائق به الذي كتبه الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فليس تكية للدراويش ولا زاوية للمتعطلين، بل انطلقت منه صيحات تجعل الأمة ثابتة القدمين في شؤون الدين والدنيا، راسخة القدمين في شؤون الدنيا كلها، تمسك بزمامها برًّا وبحرًا وجوًّا. المسجد كان جامعةً شعبية للتثقيف والتهذيب، برلمان للتشاور والتفاهم، مركز للتجمع والتآلف. المسجد جامعة شعبية، وأي جامعة شعبية كالمسجد تسع الجميع في رحابها في الليل والنهار والصيف والشتاء، جامعة لا ترد طالباً شيخاً كان أم صبياً، ولا تضع ولا تشترط رسوماً ولا تأميناً ولا تضع قيوداً ولا عراقيل. جامعة تعلم قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، تقام فيها ندوات للعلم تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة وتنزل عليهم السكينة. فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن المسجد جامعة شعبية للتثقيف والتهذيب. لقد ترعرعت الجامعات الكبرى في العالم تحت سقوف الجوامع، نعم ترعرعت وقامت تحت سقوف الجوامع، ومن ذا الذي يستطيع أن ينكر المكانة العلمية للجامع الأزهر في مصر، والذي مدحه شوقي في قصيدته قائلا: قم في فم الدنيا وحي الأزهر، وانثر على سمع الزمان الجوهر. وقال عن علمائه: كانوا أجل من الملوك مهابة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. وجامع القرويين بالمغرب والزيتونة في تونس ومساجد قرطبة والأندلس وبغداد ودمشق ملأت الدنيا علما، طبقت أقطار الأرض علما، فكانت شعاعا ينير العالم كله، وتحت سقوفها تخرج العلماء في كل ناحية في فنون الشريعة وفي الفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا، في كل صنوف العلم والأدب خرجت مساجد المسلمين علماء أفزاز قدموا للبشرية الكثير والكثير. إذن هذا هو المسجد، هذا هو المسجد، المسجد برلمان للتفاهم والتشاور. وأي برلمان كالمسجد، ونوابه هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. برلمان يعرض فيه القائد سياسته ويحدد منهجه ويناقش شعبه ويستجوبه بلا حجر ولا خوف. وهل سمعنا في التاريخ كتلك الخطبة التي ألقاها الصديق رضي الله عنه يوم تولى الخلافة فقال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، ألا إن القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، بيان ألقاه خليفة يقول فلا يكذب ويعد فلا يخلف، وسمعته أمة تسمع فلا تنسى وتحاسب فلا تخشى. وكيف يخلف الخليفة أو تنسى الأمة وبرلمانها يعقد في اليوم والليلة 5 مرات ولا يغلق بابه في عطلة أو أجازة؟ إذن أيها الإخوة، هذا هو المسجد الصرح الذي خرج سادة الدنيا وقادة العالم. المسجد في حياة المسلمين مركز للتجمع والتآلف والترابط والتحابب، يجمع خلاصة الحي في كل صلاة وصفوة البلد في كل جمعة. دعا الإسلام أبناءه إلى صلاة الجماعة، لما رغب فيها جعلها تزيد عن صلاة الفرد 27 درجة. لما يا ترى؟ حتى يقف المرء أمام ربه بين صفوف إخوانه، ليتقارب الناس فلا يتباعدوا، ليتصافوا فلا يتشاحنوا، ليتحابوا فلا يتباغضوا. إن رسالة المسجد الحقيقية في المجتمع زراعة الود والحب مكان البغضاء والكراهية، زراعة الوحدة مكان الفرقة، زراعة الحب والائتلاف مكان التنازع والاختلاف. والأمة ما ذاقت الحصاد المر إلا بسبب فرقتها وشتاتها وبعدها عن منهج رب العالمين. الحصاد المر للفرقة والتنازع والاختلاف هو ما نراه أيها الإخوة. إذن المسجد في حياة الأمة كيان عظيم، دور رائد في بناء وإصلاح المجتمع. لذا كان أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام داخل هذه الجدران الأربعة، داخل هذه الجدران الأربعة معاني كثيرة لا توجد خارج هذه الجدران. فالإسلام في الحقيقة ليس مجرد فكرة في الرأس أو قولاً يجري على اللسان، لا، الإسلام مبادئ ترتبط بحياة المسلم رباطاً لا ينفك عنه، رباط لا ينفك عنه، ليس فكرة ولا قول باللسان. فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن المعاني التي نتعلمها هنا من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، من الصدق والأمانة والوفاء والحياء والنظام والتعارف والتآلف والتعاون والتناصح والتباذل والتسامح، كل هذه المعاني التي نتعلمها هنا ليس مقصوداً أن نتعلمها داخل الجدران الأربعة فحسب، بل علينا أن نخرج نتعلمها هنا لنخرج بها خارج هذه الجدران، لنتعامل بها في شوارعنا، في أسواقنا، في محافلنا، في منتدياتنا، في كل مكان. هذا هو الترجمة العملية للإسلام، أن تكون قرآناً يمشي على الأرض، سنة تتحرك في دروب الحياة. هذا هو الذي يرد إلى الأمة مجدها ويضعها في مكانها اللائق به حين يرضى عنها رب العالمين. ففي داخل المسجد نتعلم أشياء كثيرة: الحرية والإخاء والمساواة، هذه مبادئ نادت بها فرنسا حين ثورتها، لكننا نقول إن الإسلام أعلن هذه المبادئ وقررها وجعلها حقا للناس قبل ثورة فرنسا 12 قرنا من الزمان. هذه الحقائق التي قامت حولها الدنيا نراها في مساجدنا أعمالا حقيقية وحقائق عملية تعلن عن نفسها بلا صوت بلا حرف بلا ضجيج يملأ الدنيا، لأننا نحياها ونعيش بها. تعالوا بنا لنراها أو لنرى بعضا منها. فالنظام، النظام من أهم القواعد التي ينبغي أن نعيش بها في حياتنا، إذ هو أمر مهم لانطلاق الأمة إلى الأمام. نعم، أمر مهم. وأي نظام أجمل وأكمل من صفوف الجماعة في المسجد، صف الذي يصلي، الصفوف التي تقف متساوية. أي نظام أجمل وأكمل من صفوف الجماعة وهي متراصة في المسجد، متلاصقة فلا فرجة، متساوية فلا عوج. يخبرهم إمامهم بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، القدم إلى القدم والمنكب إلى المنكب. إذا كبر الإمام كبروا، وإذا قرأ أنصتوا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا سلم سلموا. ولا يخرج على هذا النظام إلا خارج على الإنسانية، جندي من جنود إبليس، جندي من جنود إبليس الذي يفسد هذا النظام، جندي من جنود إبليس. لما؟ لأن إبليس هو الذي يحب الفوضى ويكره النظام. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يركع ويسجد قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، إنما ناصيته بيد شيطان. لما؟ لأنه يفسد هذا النظام البديع الذي أنشأته الصلاة في حياة المسلمين. في مذكرات كثير ممن أسلموا جاء في سبب إسلامهم أنهم حين نظروا إلى البيت الحرام، حين يقيم المؤذن للصلاة حتى يأتي إلى قوله لا إله إلا الله، ويقول الإمام للناس استقيموا، تجد مئات الآلاف من البشر حول الكعبة يقومون بنظام عجيب، بالقدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، قبل أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. تجد مشهدا عجيبا لا تستطيع أن تصنعه أي قوة في الدنيا، فقط استقيموا يرحمكم الله. هذه وحدها مئات الآلاف من البشر ينتظمون ليرسموا لوحة ما رأت الدنيا مثلها. أليس هذا هو الذي علمنا إياه إسلامنا؟ لماذا نتعلم إذن النظام هنا؟ لنعيش فوضويين في حياتنا، لنتحرك في الحياة بعشوائية، دون خطة، دون رؤية واضحة، دون ورقة عمل. حتى في حياتك اليومية، في حياتك اليومية، ليس في ميدان عملك فحسب، حياتك هي أغلى ما ينبغي أن يرتب وينظم وتهتم به. أولادك ينبغي أن يروك قدوة حسنة، تساعدهم على ترتيب أوراقهم، ترتيب أوقاتهم، أوراقهم، حياتهم، لأن هذا سينتج جيلا يقدر قيمة الوقت ويعرف خطورة الزمن. إن الفارق بين أناس تقدموا في حياتهم أنهم كانوا منضبطين جدا، منظمين جدا، وقلما تجد إنسانا متفوقا ناجحا يحتل مكانة علمية أو غيرها إلا وكان منظما منضبطا في حياته. إذن الفكرة ليست مجرد نظام شكلي، لا، علينا أن نرتب الفوضى في حياتنا، فنقدم الأهم قبل المهم، الأولويات، ترتيب الأعمال، تنظيمها. هذا سيفيدنا كثيرا في حياتك الشخصية. ستجد الإنسان الذي لا ينتج حياته مبعثرة، أوراقها غير مرتبة، لا يدري ماذا يصنع، أوقاته تذهب من بين يديه، لا يحسن أن يتصرف فيها. إذا أحسنت أن تدير وقتك وتنظم أوقاتك، اعلم أنك ستنجح حتما، وذلك بتوفيق رب العالمين. وقديما قالوا في الحكم: تنظيم الأعمال يوفر نصف الأوقات، تنظيم الأعمال يوفر نصف الأوقات. إذن المقصود ليس أن نعرف، وإنما أن نترجم هذا في واقع حياتنا، لأن هذا هو الذي يريده منا إسلامنا. الإسلام ليس نظريا فحسب، بل لابد وأن نترجم هذه النظريات جميعها والمبادئ جميعها إلى سلوك عملي نحياه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، المسجد في حياة المسلمين يعلمنا كثيرا، يعلمنا كثيرا داخل هذه الجدران الأربعة معاني ينبغي أن نخرج بها من هنا لنتحرك بها في كل مكان، في مدارسنا، في أعمالنا، في نوادينا، في كل مكان ينبغي أن نتحرك بها. الحرية من المعاني التي يتعلمها المرء في بيت الله تعالى، فأي حرية أعز من حرية المصلي وهو طليق من كل عبودية إلا لله، فله وحده يركع ويسجد، ولوجهه وحده يذل ويخشع. أما البشر مهما تعاظموا فهم عبيد مثله لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن صيحات التكبير التي تملأ الدنيا في الأذان 5 مرات الله أكبر الله أكبر، إنما تعلم الأمة أن يكون صوتها عالياً في الانتصار للحق والخير. هذا هو النداء الذي يرفع 5 مرات ينبغي أن تعيه الأمة لتتعلم منه. وأما حرية الرأي والنقد في المسجد فحسبك أن الإمام إذا أخطأ في قول أو فعل من أقوال الصلاة أو أفعالها كان على من وراءه أن يرده إلى الصواب وأن يصوب له الخطأ. يستوي في هذا الرجل والمرأة، الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بيدها. وأما حري وكذلك الإمام إذا صعد الخطيب المنبر فليس ديكتاتوراً يفرض على الناس ما يرى من آراء، لكنهم شركاؤه في المسؤولية، عليهم أن ينبهوه إذا غفل وأن يذكروه إذا نسي. صعد عمر المنبر في غير جمعة فنودي في الناس الصلاة جامعة، وأراد أن يضع حداً للمهور رضي الله عنه، فقامت امرأة في مؤخرة الصفوف وقالت: يا أمير المؤمنين، أيعطينا الله وتمنعنا أنت؟ كيف وقد قال الله: وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً؟ فرد على عليها عمر أمام الجماهير وعلى مرأى ومسمع من الناس، وهو يعلم أن الذي سيقوله ستسجله الدنيا وتتناقله الأجيال، قالها مفتخراً: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وأيما كان، سواء صحت هذه القصة أم أن في سندها مقالاً، إلا أنها على كل حال ترفع من قدر عمر وتعلي من شأنه، فالاعتراف بالحق خير من التمادي في الخطأ. وعمر رضي الله عنه رجل من طراز فريد، ليس ككل الناس، إنه بعد الصديق أبي بكر رضي الله عنه إذا سلك فجاً هرب الشيطان من طريقه لقوته في الحق رضي الله عنه. عمر، قد عشت عمرك زاهداً في كل ما جمع البشر، أتعبت من سيجيء بعدك في الإمارة يا عمر. عمر لا يرى بأساً بأن يعترف بأنه أخطأ، لا يرى بأساً أن يصغر نفسه أمام الناس. لقد نودي في المدينة الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهذا النداء كان للأمور المهمة حينما يزاع نبأ هام وخبر عاجل، ينادى: الصلاة جامعة. فأتى الناس من كل صوب وحدب في المدينة، من لا يستطيع أن يذهب أرسل غيره، واجتمع الناس في المسجد، فصعد عمر المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: والله لقد رأيتني، وهو يومئذ أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمين، قال: والله لقد رأيتني وأنا عمير، يعني تصغير لعمر، أرعى غنم لخالات لي من بني مخزوم، والسلام. ثم نزل من على المنبر، فذهب إليه عثمان رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، ما زدت إلا أن صغرت نفسك أمام الرعية، لما تقول هذا؟ قال: ويحك يا عثمان، خلوت بنفسي فحدثتني وقالت لي: أنت أمير المؤمنين وليس بينك وبين الله أحد، فأردت أن أعرفها قدرها، أردت أن أعرفها قدرها. نفسه سولت له، أرادت أن تنتصر عليه سراً، فأبى إلا أن يفضحها جهاراً وعلانية وأمام الناس حتى لا تعود نفسه لمثل هذا. فقال: لقد رأيتني وأنا عمير أرعى غنم خالات لي من بني مخزوم. إذن أيها الإخوة، أي حرية نتعلمها أعز من تلك: لله وحده نركع ونسجد، ولوجهه وحده نذل ونخشع. من المعاني كذلك روح الأخوة، روح الأخوة الذي أصبح عملة نادرة بين الناس، رباط الحب الذي يجمع بين القلوب. فالمسجد يجمع خلاصة الحي في كل صلاة يلتقي الناس فيه خمس مرات، خمس مرات تتلاصق فيها الأبدان، تتعارف الوجوه، تتصافح الأيدي، تتناجى الألسن، كل هذا من ورائه تآلف القلوب. ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام صهر الأمة كلها في بوتقة واحدة، بوتقة الإيمان، فجمع بين عمر القرشي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، إن صهروا جميعا في بوتقة واحدة تحت شعار قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذه الساعة التي نحياها في بيت الله الحرام في مكة، زاده الله رفعة وشرفا، يجتمع فيه الآن من كل بقعة في الأرض، إذا في من القارات الست، من دول العالم، بل من مدنها، بل من قراها، يجتمعون الآن في بيت الله الحرام. ما الذي جمعهم؟ يا ترى ما الذي جمعهم من أقطار شتى ومن أماكن متفرقة؟ إنه الإيمان، إنه إنما المؤمنون إخوة، هذا هو. فالمسجد يصهر القلوب، يصهر القلوب، يجعل الأمة كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخيرا المساواة، المساواة بين الناس جميعا، فلا فضل لأحد على أحد، لا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إلا بالتقوى. الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الناس جميعا ليست الأموال، ليس الجاه، ليس السلطان، ليست الأشكال والألوان وجمال البشرة والخلقة، لا، الميزان الذي رفعه الله ووضع كل ما دونه هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الأبقى الذي يقيس به رب العالمين البشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأي مساواة أروع من مساواة الصفوف التي نراها في المسجد، الأمير بجوار الخفير، الغني بجوار الفقير، الخادم ملاصق لسيده، العالم الفيلسوف عن يمينه عامل وعن شماله فلاح. هل في المسجد إنسان مهما علت رتبته المادية أو مركزه الاجتماعي أو جاهه ينتقي من يقف عن يمينه أو عن شماله؟ يقول لا، أنا رجل بلغت مركز علمي كبير فلا يصح أن يقف بجوار أمي، أو إنسان لا يحسن أن يقرأ، أو حرفي مهنته كذا. لا، هذا ليس في بيت الله، وينبغي ألا